الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن المقدم والإمام الدوسري حفظه الله تعالى: كتاب الصيام، باب وجوب صيام رمضان ومتى يجب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أحسنت. الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. ليس المقصود الإمساك عن الأكل والشرب، بدليل قوله قبل: قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وهو في الشرع إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن السنة أحاديث الباب، والإجماع منعقد على وجوب صوم رمضان. وللصيام فوائد عظيمة، من ذلك أنه سبب لتحصيل التقوى وسية لتحقيقها، كان في آية الصوم لعلكم تتقون. ومنها أنه وسيلة إلى شكر النعم، لأن النعم من الله على عباده مجهولة، فإذا فقدت عرفت. فإن امتنع عما يحرم على الصائم مدة عرف قدرها فشكر الله عليها. منها أنه وسيلة إلى ترك المحرمات، فالصائم يترك ما هو في الأصل حلال له، فمن باب أولى أن يمتنع عما هو محرم عليه. ومنها أن الصوم يربي في النفس مراقبة الله تعالى، فيترك الطعام والشراب وإن كان خاليا. ومنها أنه يستخرج عبودية محبة الله تعالى، لأن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لمحبوب أعظم. ومنها أنه استخراج لعبودية الصبر، لذا كان ثوابه بغير حساب، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به. وقال تعالى عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه المذكورات كلها هي من خصال التقوى، فهي شرح وتفسير لقوله تعالى: لعلكم تتقون. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه أي الهلال، عاد الضمير إلى ما يفهم من السياق وإن لم يتقدم له ذكر، ومن نظائره حتى توارت بالحجاب، أي الشمس، إن أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. والمقصود إذا رأيتم هلال رمضان. ثم قال: وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم ماذا؟ الهلال، هلال شوال. هلال شوال، نعم، الهلال تعود على هلال شوال. إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم هلال رمضان. وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شوال. فإن غم عليكم، أي ستر الهلال وغطي بغيم أو قتر، أي غبار، فاقدروا له. قيل المعنى ضيقوا عليه، ومنه: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه وعليه، فيجب صيام اليوم الموالي، وهو مذهب الحنابلة. والجمهور على أن المعنى: فأبلغوه قدره، وقدره 30 يوما، بدليل رواية مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، ولفظ البخاري: فأكملوا العدة 30. والحديث يفسر بعضه بعضا، ولو تفسير ثالث: فاقدروا له، أي فارجعوا إلى علم الحساب، وهو ضعيف. الحديث دليل على وجوب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله، ووجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، ولو كانت الرؤية بالمراصد والمكبرات، لأنه يصدق عليها أنها رؤية. إذا رأيتموه علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، فدل على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على إجماع الصحابة على ذلك. واختلف العلماء كما سبق إذا غم الهلال فحال دون رؤيته غيم أو قتر ليلة 30، فهل يصام أو تكمل عدة شعبان 30؟ الجمهور على أنه تكمل عدة شعبان 30، الرواية الصريحة في ذلك عند البخاري فأكمل العدة 30. والحنابلة على وجوب صومه احتياطا، ويدل لهم فعل ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود. روى نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وجاب الجمهور بأن المرفوع صريح في إكمال العدة 30. طيب، إذا قال رجل في ليلة الشك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي صم غدا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن ليلة أول رمضان وقال لي صم غدا، فهل يصام لهذه الرؤيا أو لا يصام؟ في الصحيحين: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. المراد الرؤية العينية في الحديث: إذا رأيتموه فصوموا. نعم، أحسنت وإذا رأيتموه فأفطروا. أحسنت أحسنت، الرؤى لا تؤخذ منها الأحكام، والنائم ليس بضابط، فلا يصح بذلك الصوم لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماع كما قال القاضي عياض، وذلك لاختلال ضبط النائم لا للشك في رؤيته صلى الله عليه وسلم، بل لاختلال ضبط النائم. قال العراقي: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا، أي يقظا يعني ليس بنائم، النائم ليس بضابط، إذا رأيتموه أي بأبصاركم، في الحديث إذا رأيتموه فصوموا أي بأبصاركم. فيعني إذا قال إني رأيته صلى الله عليه وسلم ليلة الشك وقال لي صم غدا، فإنه قوله لكنه قال لنا في اليقظة فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، فنحن نعتمد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب المفطرات وشروط الفطر بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي، من صيغ العموم فيدخل فيها الذكر والأنثى، من نسيه صائم فأكل أو شرب. تخصيص الأكل والشرب بالذكر خرج مخرج الغالب، لأن الأكل والشرب هو الذي يكثر وقوعه، وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، بمعنى أنه لا يدل على نفي الحكم عما عداه. فلو أنه وطئ وهو صائم فحكمه حكم الأكل والشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اختلف العلماء في من نسي في رمضان فأكل أو شرب هل يجب عليه القضاء؟ الجمهور على أنه لا يجب عليه القضاء لحديثنا هذا، وقال المالكية يجب عليه القضاء، وقالوا هو القياس، لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، فيكون كمن ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا، لو نسي ركعة من الصلاة لا بد أن يأتي بها، كذلك هنا فاته ركن الصيام وهو الإمساك فيلزمه أن يقضي الصيام. وأما الحديث فحملوه على أنه يمسك بقية اليوم، يعني معنى فليتم صومه، قالوا فليتم إمساكه عن المفطرات لكنه يقضيه، قالوا وإنما لم يذكر القضاء لأنه معلوم في حديث من جمع أهله في نهاية رمضان لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، رواية صم يوما واستغفر الله لا تصح، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. والجماهير على أن من جامع أهله في نهاية رمضان فيجب عليه مع الكفارة القضاء، فكذلك هنا لم يأمره بالقضاء لكونه معلوما، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا من لم يصم فيجب أن يقضي. هذا مذهب المالكية. ومذهب جمهور العلماء صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، وهو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث صحة صوم من أفطر ناسيا، لأنه أمر من أفطر ناسيا بالإتمام، وسمى ما يتمه صوما فيتم صومه، فدل على أنه صائم حقيقة. ورجح جماعة من المالكية هذا القول كأبي العباسي القرطبي صاحب مفهم، وأبي عبد الله القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، ويؤيده قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، أضاف ذلك إلى الله تعالى، فهذا يدل على صحة الصوم، لأن إفساد الصوم يناسبه إضافة ذلك إلى المكلف، فقال إنما أطعمه الله فهذا يناسب صحة الصوم. ومثل هذا من طار إلى حلقه ذباب مثلا، أو غبار من طريق أو دقيق أو نحو ذلك، فإنه لا يفسد صومه. وسبب نسيان الصائم أنه صائم، سببه أنه لم يتعود الصيام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له إني أصبحت صائما، فجئت أبي فوجدت عنده خبزا ولحما فأكلت حتى شبعت ونسيت أني صائم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه الله أطعمك. قال فخرجت حتى أتيت فلانا فوجدت عنده لقحة تحلب فشربت من لبنها حتى رويت، قال الله سقاك. قال ثم رجعت إلى أهلي وثقلت، فلما استيقظت دعوت بماء فشربته، فقال يا ابن أخي أنت لم تعود الصيام، يا ابن أخي أنت لم تعود الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الصوم في السفر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم أحسنت. وفي مسلم قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذه الرواية تفيد أن المقصود الصيام في رمضان. في الصحيحين: أصوم في السفر، قال: إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. رواية مسلم تدل على أن المقصود الصيام في رمضان، لأن الرخصة إنما تطلق في مقابلة الواجب، قال: هي رخصة من الله. وقد جاء ذلك صريحا عند أبي داود بإسناد ضعيف، ولفظه: إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب. لكن يؤخذ كونه من رمضان كما سبق من التعبير بالرخصة في رواية مسلم. إذن الحديث فيه أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر. وذهب الظاهرية إلى أنه لا يجزئ المسافر الصوم، وإنما فرضه الفطر، واستدلوا بقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا دلالة في الآية على ذلك، لأن المقصود أن المسافر إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخرى. والسنة تبين القرآن، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية تدل على مشروعية الصوم في السفر. ولو كان الصيام في السفر لا يجزئ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من أصحابه، وهم أعلموا بمراده صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث السنة القولية في مشروعية صوم المسافر: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. ومن يذكر شاهدا على السنة الفعلية؟ التي تدل على مشروعية صوم المسافر. من ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا من السنة الفعلية. وكذلك السنة التقريرية في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية تدل على ضعف قول الظاهرية الذين قالوا إنه لا يجزئ المسافر الصوم وأنه يجب عليه أن يفطر. والآية فيها تقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيها تقدير. ما هو؟ أفطر. أحسنت. وماذا تسمى هذه الدلالة عند الأصوليين؟ التقدير الذي يصح به الكلام أو الاقتضاء. يصلح به الكلام، نعم، الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. ثم اختلف الجماهير غير الظاهرية أيهما أفضل، الصوم أو الفطر. فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الصوم أفطر، حيث لا مشقة ولا ضرر، وذلك لعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي سبق: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر إذا صام والناس صائمون، وفيه المسارعة إلى الخيرات، ولأنه يصوم في رمضان والصيام في رمضان أفضل من الصيام في غيره. والحنابلة على أن الفطر أفضل ولو لم تلحقه مشقة، على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي في رواية مسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. لكن الجمهور على أنه على أن الصوم أفضل بما سبق. أما إذا كان الصيام يضره فهذا لا يصوم بل يفطر. كذلك لو كان لا يستطيع الصيام قال له الأطباء إن الصيام يضره ولو كان في الحضر فهذا لا يصوم بل يفطر. ومن أبيح فطره لضرر أصابه كمرض أو كبر، فليس صومه من التورع والدين بل هو من التنطع، ويرضى بما قسم الله له. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب قضاء الصيام. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من صيغ العموم، وعند أحمد: أيما ميت مات. وعليه صيام، في ذمته صيام واجب فرط في قضائه فهو غير معذور بتركه. صام عنه وليه أي فليصم عنه قريبه، صام عنه وليه أي فليصم عنه قريبه. هنا مسألتان: هل هذا عام في كل من مات وعليه صيام ولو كان معذورا؟ الجواب لا، بل هو في من تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات. أما من استمر عذره حتى مات فلا شيء عليه ولا على وليه. من أفطر لمرض مثلا واستمر مرضه حتى مات فلم يقدر على القضاء، استمر عذره حتى مات فلا شيء عليه ولا على وليه. مسألة أخرى: هل هو خاص بالولي أو كل من صام أجزأ عنه ولو كان غير ولي؟ مثلا صام عنه صاحب له ليس وليا، فهل يجزئ عنه أو لا يجزئ عنه؟ ما الجواب؟ يجزئ عنه. نعم يجزئ عنه، أحسنت. وذكر الولي خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن من يصوم عن الميت قريبه، وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. قال في المرتقى: والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب، ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه، فلو صام عنه غير الولي لأجزأ ذلك. ثم هل يجب على الولي أن يصوم عن قريبه الميت أو لا يجب عليه؟ الظاهرية على الوجوب، لكن يشكل على هذا أنه لو قيل بالوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء، وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذا حمل جمهور العلماء الحديث على الاستحباب لا على الوجوب. لذا فالحديث محمول على الاستحباب لا على الوجوب. الحديث يدل على أن من مات وعليه صوم واجب فرط في قضائه فلوليه أن يقضيه كما سبق، وليس عاما في كل صوم، بل هو في من تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات، وليس خاصا بالولي كما سبق، بل يجزئ أن يصوم عنه غير الولي، وإنما ذكر الولي من باب الغالب، لأن الغالب أن الذي يصوم هو وليه. والقول بأنه يجزئ صوم الولي عن الميت هو ظاهر العموم في الحديث، وجمهور العلماء على أنه لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه. الجمهور على أنه لا يصام عن الميت وإنما يطعم عنه، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أنهم أفتوا بأن من أفطر في رمضان أنه يطعم عنه، قالوا والصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة، كما أن الأصل أن لا يصلي أحد عن أحد، قالوا فلا يصوم أحد عن أحد. وتأول الحديث على معنى إطعام الحي عن وليه الميت الذي فرط في الصوم، فيكون إطعامه قائما مقام الصيام، تأول الحديث على هذا. والذين قالوا بظاهر الحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، قالوا بعمومه سواء كان الصوم واجبا بأصل الشرع أو بالنذر، قالوا إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما من باب ذكر بعض أفراد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي هو أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. فبعض العلماء حمل العموم في حديث عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الدال على قضاء صيام النذر، وأبقاه على عمومه دون من هذا العلم، وقالوا إنه على عمومه سواء كان الصيام واجبا بأصل الشرع أو بالنذر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قالوا هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وذلك لا يقتضي التخصيص. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآخر فدين الله أحق أن يقضى، يعني كما أن صيام النذر دين، فكذلك الصيام الواجب بأصل الشرع دين، فهو أحق أن يقضى على ظاهر هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب صيام التطوع. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام، وفي رواية أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال: لا أفضل من ذلك. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخبره بذلك هو أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، في رواية البخاري قال عبد الله بن عمرو: أنكحني أي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته، الكنة زوجة الابن، فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كشفا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: القني به، فلقيته بعد فقال: كيف تصوم الحديث. فقوله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبره بذلك هو غيره عمرو بن العاص رضي الله عنه. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، يعني كل نهار وهو صيام الدهر، ولأقومن الليل، يعني لأقومن الليل كله ما عشت مدة حياتي. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، أي لا تقدر عليه، أي هو شاق عليك وقد يؤثر على عبادتك. في بعض الروايات إنك لا تدري لعله يطول بك عمر. وقد جاء في رواية أنه لما كبر وضعف قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم. يعني صم بعض الأيام وأفطر بعضها، وقم بعض الليالي ونم بعضها، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام، وفي رواية أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: لا أفضل من ذلك، وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. في الحديث مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر. وفيه حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، أخرجه النسائي والترمذي. والأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض، بل يصوم متى شاء. كان في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث الباب. وكان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في مسلم بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر رضي الله عنه. فإذا صام 3 أيام من كل شهر، في العشر الأول أو في العشر الوسطى أو في العشر الأخيرة، حصل له الأجر. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لكن إذا وافق أيام البيض فذلك أفضل، جمعا بين الأحاديث كلها. وقد ترجم البخاري بقوله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15، وأخرج تحته حديث: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر. حديث كأنه يشير إلى هذا الوجه، إلى هذا الوجه في الجمع بأن تكون 3 أيام البيض. وفي الحديث مشروعية صيام يوم وإفطار يومين، وهو فوق صيام 3 أيام من كل شهر. وفيه مشروعية صيام يوم وإفطار يوم، وهو أفضل الصيام. وفيه النهي عن التعمق في العبادة، وأنه قد يؤدي إلى إنهاك البدن وترك كثير من الخير في المستقبل، كما ورد في رواية كما سبق أنه كان يقول بعد أن كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الاعتكاف وليلة القدر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، يعكفون على أصنام لهم أن يقيمون عندها ويلازمونها، وهو شرعا لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. ويكفي في فضل الاعتكاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ومواظبته عليه، وحرص أزواجه عليه من بعده. قال: باب الاعتكاف وليلة القدر. ليلة القدر سميت بذلك لعظيم قدرها من القدر الذي هو الشرف، ومن شرفها أن الله تعالى أنزل فيها القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقيل سميت بذلك لأنها الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا التقدير الحولي الذي يكتب فيه كل ما سيكون في تلك السنة من حياة وموت وهداية وضلال وسعادة وشقاء وصحة ومرض وغنى وفقر ورزق ومطر، حتى من سيحج في تلك السنة يكتبون بأسمائهم، ولا يزاد فيهم ولا ينقص، كما جاء عن السلف في تفسير هذه الآية. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. ولا مانع من اعتبار المعنيين في معنى تسميتها بآية القدر. سميت بذلك لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون في ذيك السنة. قال: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

ثم إنه ورد فيه أحاديث خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. أخرجه أحمد وحسنه محققوه. وفي المسند أيضا وحسنه محققوه قوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فهذا يدل على القول بوجوبه على الفور. نعم. قال: باب الإحرام والمواقيت. الإحرام في اللغة مصدر أحرم إذا دخل في التحريم، كما يقال أنجد إذا دخل نجد، أشتى إذا دخل في الشتاء، كذلك أحرم دخل في التحريم، كأن المحرم يحرم على نفسه وقت إحرامه النكاح والطيبة ونحو ذلك من محظورات الإحرام. والإحرام شرعا نية الدخول في النسك من حج أو عمرة أو هما معا، وليس الإحرام لبس ثياب الإحرام، فإن لبسها تهيئ للإحرام الذي لا ينعقد إلا بالنية. قال: باب الإحرام والمواقيت. المواقيت جمع ميقات. ميقات الحج نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني هو الوقت المحدد لفعل العبادة، وهو أشهر الحج كما قال تعالى: الحج أشهر المعلومات. وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة على ظاهر الآية، وقيل الأشهر الأوائل من ذي الحجة، فهي شهران وعشرة أيام، يعني تكون من ليلة عيد الفطر إلى آخر ليلة عيد النحر. وفي البخاري معلقة بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. مثلا: من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج اعتمر في رمضان مثلا وتحلل منها، ثم بقي في مكة ثم حج من عامه، هل يكون متمتعا أو مفردا؟ نعم، يكون مفردا، لأن عمرته لم تكن في أشهر الحج. لكن لو أنه اعتمر في أشهر الحج، مثلا اعتمر في اليوم الأول من شوال ثم بقي في مكة وحج من عامه، فهذا متمتع. والثاني الميقات المكاني، وهو المقصود بهذا الباب، وهو المذكور في هذا الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت يحدد وعين، جعل هذه المذكورات مواضع للإهلال. من أراد الحج أو العمرة فإنه يعقد نية الدخول في النسك من هذه المواضع. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الحديث. فهذا التحديد للمواقيت كان في عام حجة الوداع وهم في المدينة قبل السفر، كان في عام حجة الوداع وهم في المدينة قبل السفر. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل مدينته صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، وتسمى أبيار علي، سميت بذلك لوجود بئر فيها تسميه العامة بئر علي، يزعمون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن بها، وهذا لا أصل له، ونسبتها إلى علي رضي الله عنه لا تعرف عند أهل العلم، تتابعوا على إنكارها. والحليفة تصغير الحلفاء، هو نبت ينبت في ذلك الموضع، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة. قالوا لأهل الشام، وذلك يشمل سورية ولبنان والأردن وفلسطين، ومن جاء على طريق هذه البلاد من أهل مصر وهي المغرب العربي. قالوا لأهل الشام الجحفة، وهي خراب الآن، يحرم الناس من رابغ قبلها بيسير. قالوا لأهل نجد قرن المنازل، يسمى السيل الكبير، وكذلك يحرم منه من كان من بلدان الخليج، فحجاج المشرق يحرمون من قرن المنازل. قالوا أهل اليمن يلملم، لأهل اليمن ولمن جاء من طريقهم يلملم، يسمى الآن السعدية باسم بئر فيها. هن لهن، هن هذه المواقيت هن هذه المواقيت لهن، لهن أي لهذه البلاد والمراد أهلها، فلا يتجاوزونها بدون إحرام. ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني من أتى على ميقات، من أتى على ميقات وهو من أهل ميقات آخر، يعني مثلا هو من أهل المدينة ذهب إلى الطائف ثم أراد أن يحج مثلا، فمر بالسيل الكبير، هو من أهل المدينة لكن يحرم من الميقات الذي جاء من طريقه، ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني لا يقال له أنت من أهل المدينة فيلزمك أن ترجع أن تحرم من ذي الحليفة، لا يقال هذا. مثلا اليمني ميقاته يلملم، إذا جاء المدينة مثلا وأراد أن يذهب من المدينة إلى مكة لا يقال له أنت من أهل اليمن، وفي الحديث ولأهل اليمن يلملم فيلزمك أن تحرم من يلملم، لا يقال هذا، بل إذا مر من ميقات أهل المدينة يحرم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أتى عليهن من غيرهن. لكن الشامي يمر بذي الحليفة، هذه مسألة اختلف فيها، لأن الشامي إذا مر بذي الحليفة فإن ميقاته أمامه، فاختلف العلماء هل يلزمه أن يحرم منها أو له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، اختلف العلماء على قولين. فإن الشافعية الحنابلة يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهم وقد أتى على ذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها، وعند الحنفية والمالكية له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الشام الجحفة وقد أحرم من ميقاته، ومع ذلك قول أفضل أن يحرم من ذي الحليفة وفيه خروج من الخلاف. الحديث يدل على ثبوت، نعم قال ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، يعني من كان منزله دون هذه المواقيت كالقرى التي بين ذي الحليفة ومكة، فميقات هؤلاء من مكانهم الذي أنشأوا فيه نية الحج أو العمرة. قال حتى أهل مكة من مكة سواء كانوا من ساكنيها أم كانوا آفاقيين لكن أحرموا بالحج من مكة فيحرمون من مكة. الحديث يدل على ثبوت هذه المواقيت الأربعة وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، وهنا ثلاث مسائل: الإحرام من الميقات والإحرام بعده والإحرام قبله. أما الإحرام من الميقات فهذا هو المشروع، أهل المدينة يهلون من ذو الحليفة لا قبله ولا بعده، وكذلك باقي من ذكر في الحديث. المسألة الثانية: الإحرام بعد الميقات بأن يتجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة ويحرم بعده، فهذا لا يجوز، هذه المواقيت لا يحل تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة، فإذا تجاوزها غير محرم رجع وأحرم منها ولا شيء عليه، فإن لم يرجع وأحرم مما وراءها فعليه دم، لتركه واجب الإحرام من الميقات. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أخرجه مالك في الموطأ. فمن ترك شيئا من واجبات الحج والعمرة فعليه دم، بدنة أو بقرة أو شاة، في ترك كل واجب منها دم الإبل أعلاها وإذن الغنم، يوزعه على فقراء الحرم. نعم، هذا حكم الإحرام بعد الميقات. أما الإحرام قبل الوصول إلى الميقات فقد نقل ابن المنذر الإجماع على صحته، على صحة إحرام من أهل قبل الميقات. أخرج الإمام مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء، والثقة عنده هو نافع، وإيلياء بيت المقدس، وهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عباس رضي الله عنهما أحرام من الشام في برد شديد، لكن الأفضل هو الإحرام من الميقات للسنة القولية والفعلية. في الإحرام من الميقات هو قوله صلى الله عليه وسلم وهو فعله، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غير الوارد عنه، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. خلاف الحنفية الذين فضلوا الإحرام قبله لمن قوي عليه، وجعلوا الإحرام من ميقات رخصة، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من مسجده الذي الصلاة فيه أفضل من الصلاة، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، وإحرامه من ميقات يدل على أن الإحرام من ميقات هو الأفضل. وفي البخاري معلقة أن عثمان رضي الله عنه كره أن يحرم من خراسان أو كرمان، ووصله سعيد بن منصور أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. لكن لو أن أحدا أحرم قبل الميقات فذلك جائز، وحكم ابن المنذر الإجماع على صحته. تحديد هذه المواقيت من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه حددها قبل إسلام أهلها، وفي إشارة إلى أنهم سيسلمون ويحجون ويعتمرون، وهذا الذي حصل، في دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والإحرام منها فيه تعظيم للبيت، أنه لا يأتيه أحد ممن قصد النسك إلا محرما، تعظيما للبيت. والناس قسموا في الحديث 3 أقسام: من كان بينه وبين مكة الميقات، من كان الميقات بينه وبين مكة فهذا يحرم من الميقات، ومن كان هو بين الميقات ومكة فهذا يحرم من موضعه، ومن كان من أهل مكة فهذا يحرم بالحج من مكة. هذه 3 مسائل. المسألة الأولى: من كان الميقات بينه وبين مكة فهذا يحرم من الميقات، وقد سبق الكلام عنه. ومن كان هو بين الميقات ومكة فهذا يحرم من موضعه إذا نوى الإحرام في ميقات من مكانه الذي هو ساكن فيه، كان في القرى التي بين ذي الحليفة ومكة، أي أو بين أي ميقات من مواقيت ومكة يحرم من محله، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. القسم الثالث: أهل مكة يحرمون من مكة، ومثلهم من كان في مكة ممن ليس من أهلها يحرم من مكة، لكن هذا خاص بالحج. فمكة ميقات للحج في حق المكي لا لعمرته. العمرة يلزمهم فيها إذا أراد الإحرام بها يلزمهم أن يخرجوا إلى الحل، إلى أي جهة من جهات الحل، لا تلزم جهة معينة، وذلك ليجمع في إحرام بين الحل والحرم. أما الحاج فيحرم من مكة لأنه سيخرج إلى الحل، عرفه من الحل خارج الحرم. والناس غالبا الآن يحرمون من التنعيم، يذهبون إلى مسجد عائشة رضي الله عنها ويحرمون منه، والسبب في ذلك ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أبي بكر: اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة، مفهومه أن من قصد مكة ولم يريد الحج أو العمرة، بل قصد زيارة قريب أو تجارة أو حضور جنازة، أو كان مكيا قديما من سفره، أنه لا يلزمه الإحرام. وهذا مذهب الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يلزم من أراد دخول مكة أن يحرم بأحد النسكين، ولم يستثنوا إلا من كان كثير التردد كالحطابين وكأصحاب سيارات الأجرة الآن، أو من له عمل في مكة وهو مثلا من جدة مثلا ويعمل في مكة يذهب كل يوم مثلا، أو العكس، وكذا من خرج منها إلى مكان قريب ثم رجع قبل طول مكث، على تفصيل في كل مذهب في من يستثنى، لكن لا يدخل مكة إلا محرمة، حتى الأصل يعني أنه من أراد مكة فلا يدخلها إلا محرمة، حتى لو لم يكن قصد الحج والعمرة، فيعتمر مثلا ثم يعني يذهب إلى حاجته فيها. واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وقد روي مرفوعا من وجهين ضعيفين قاله الحافظ في التلخيص، وحديث الباب يؤيد القول الأول لأنه قال ممن أراد الحج والعمرة، ويؤيده أيضا استصحاب البراءة الأصلية حتى يقوم دليل يقوى على النقل عنها. نعم، قال المصنف حفظه الله تعالى: باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي لفظ لمسلم قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. أحسنت. هذا الحديث في صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك من مصادر المثنات لفظة، ومعناها التكرار الذي يزيد على الاثنين، ومثلها سعديك ودواليك. واختلفوا في معنى التلبية، قيل هي من لبى إذا أجاب، فيكون معنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، وهذه إجابة لدعاء الله تعالى للعبد في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيك من كل فج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقيل هو من ألب بالمكان، ويقال لب أيضا إذا أقام به، فالمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. وقيل هو من قولهم: داري تلب دارك، أي تواجهها وتقابلها، فالمعنى أنا متوجه إلى طاعتك. وقيل هو من قولهم: امرأة لبة، وهي المحبة لزوجها، فمعنى لبيك اللهم حبا لك بعد حب. وقيل هو من لباب الشيء، ولب الشيء ولبابه خالصه، في المعنى إخلاصي لك. وقد ذكر المقيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود 8 أقوال في معنى التلبية. ولبعضهم: لبيك هل هو من اللباب وهو الذي خلص من أنسابي، أو من ألب بالمكان أي ثبت، أو من تلب داره أي واجهت. وقيل نقله يرى من لبة، وهي التي لزوجها محبة. لبيك لا شريك لك، لبيك تكرار للتوكيد، لا شريك لك في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا أسمائك وصفاتك. إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها، فالكسر على أنها مستأنفة، على أنها جملة مستأنفة تتضمن ابتداء الثناء على الله تعالى، والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن. والفتح على التعليل، أي لبيك لأن الحمد والنعمة لك. قال ثعلب: من قال إن بالكسر فقد عم، ومن قال أن بالفتح فقد خص. ونظير هذه في الوجهين والتعليلين وتقديم وجه الكسر لكونه أعم، قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، فتح الهمزة للتعليل، وبكسرها فتكون الجملة مستأنفة، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول وذكر نحو هذه التلبية. فهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ هذه التلبية من أبيه. قال: وسعديك، أي سعدا بعد سعد، والسعد ضد النحس، فالمعنى يمنا وبركة في تلبيتك، هو كما سبق من مصادر المثنات لفظة ومعناها التكرار، مثل قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين. كرتين ليس معناه، ليس المراد منه المرتين، بل بداية تتمة الآية: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي وهو كليل. والبصر لا ينقلب مزدجرا كليلا عييا من كرتين فقط، فتعين أن يكون المراد بكرتين تكثير لا اثنتين فقط. والخير بيديك لبيك، الخير كله بيده سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، خزائن الخير بيده. والرغباء إليك، الرغبة والقصد إلى الله سبحانه وتعالى، يقال الرغباء والرغبة، إذا فتحت مددت الرغباء، وإذا ضممت قصرت الرغبة، مثله النعماء والنعمة. الرغبة إذن والقصد إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل كذلك لله سبحانه وتعالى، الرغباء إليك والعمل. الحديث فيه بيان صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التلبية هي التي ينبغي أن تلزم وأن يكثر منها لملازمته صلى الله عليه وسلم لها، في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في الحج: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وفيه مشروعية الزيادة عليها، فابن عمر رضي الله عنه زاد فيها هذا اللفظ الذي كان عمر رضي الله عنه يزيله، وهو في صحيح مسلم. وعن انس رضي الله عنه انه كان يقول في تلبيته: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. روي مرفوعا وموقوفا، ورجح الدارقطني في العلل لوقفه. والدليل على مشروعية الزيادة إقراره صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في الحج، قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. والإقرار دليل شرعي يؤخذ منه الجواز. وفي الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية، من أين تأخذ ذلك؟ من أين تأخذ مشروعية رفع الصوت؟ أنه سمع ذلك من الرسول عليه الصلاة نعم، والسلام. أحسنت أحسنت، أنه سمع ذلك، يعني نقل ابن عمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل نافع تلبية ابن عمر، لولا رفع الصوت ما سمعها. ويشهد له ما أخرجه الخمسة عن خلاد بن السائب عن أبيه السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. ويشهد له أيضا ما في حديث جابر الطويل في الحج، قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، وذكر تلبية. أهل يعني الإهلال في اللغة رفع الصوت، ومن قولهم استهل الصبي إذا رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وأخرج عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. فهذه السنة، رفع الصوت بالتلبية، وهي على الاستحباب. ورفع الصوت مستحب في حق الرجال دون النساء، حديث: أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أما المرأة فتخفض صوتها، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. وأدلة الشريعة تدل على أن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة. وقد أخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تصعد المرأة الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. وهذه التلبية تحتوي معاني عظيمة، ومن كان مرشدا أو مفتيا في حملة من حملات الحج يمكن أن يعلمهم تعظيم الله عز وجل وتوحيده من خلال شرح ألفاظ التلبية، فيها من معاني تعظيم الله وإفراده بالوحدانية وإثبات المحامد له والاعتراف له بالنعمة والملك ونفي الشريك عنه، ما ينبغي أن يستشعره المحرم. وينبغي أن يكون حال الحاج بعد إحرامه غير حاله قبل إحرامه. قال بعض من صحب أنس رضي الله عنه: لما أحرم أنس لم أقدر أن أكلمه حتى حل من شدة إبقائه على إحرامه. وكان شريح رحمه الله إذا أحرم كأنه حية صماء. نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: أو محظورات الإحرام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لايد علين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ أن رجلا قال: يا رسول الله، وهم بالمدينة قبل السفر إلى الحج كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ما يلبس المحرم أي الرجل الحاج أو المعتمر من الثياب؟ قال: لا يلبس. كان السؤال عما يلبسه المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبسه، لأن الجائز كثير والممنوع قليل، فكان المناسب بيان الممنوع وكل ما عداه فهو جائز. وهذا معدود من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ماذا يسمى هذا عند البلاغيين؟ نعم أحسنت، يسمى أسلوب الحكيم، تلقي المخاطب بغير ما يترقبه أو السائل بغير ما يطلبه، تنبيها على أنه أولى بالقصد. قال لا، قال لا يلبس القمص، القمص جمع قميص وهو الثوب ذو الأكمام، ولا العمائم جمع عمامة ما يلف على الرأس، ولا السراويلات المئزر ذو الأكمام، ولا البرانس جمع برنس وهو ثوب رأسه منه يلبسه المغاربة الآن، ولا الخفاف ما يلبس جمع خف وهو ما يلبس على القدم من جلد ساترا لها، إلا أحد لا يجد نعلين وما يلبس على القدم من وقاية من الأرض من غير ستر للقدم، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران وهو نبت يتخذ للطيب لونه بين الصفرة والحمرة، أو ورس نبت طيب الرائحة لونه أحمر يصبغ به. والبخاري ولا تنتقب، أي لا تلبس النقاب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. وكذلك الرجل، الرجل ممنوع من لبس القفازين، وإنما خصت المرأة بالنهي دون الرجل لأنه لم تجد العادة بلبس الرجال القفازين، وإنما هو من لبس النساء. وما في البخاري ولا تنتقي المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، ورد موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الموقوف ابن عدي في الكامل والدارقطني في العلل، لأن الذين وقفوه أكثر عددا وأتقنوا حفظا ممن رفعوه، وهو ظاهر صنيع البخاري. والموقوف ما يشهد له من كلام الصحابة. عرف الصحابة أن للإحرام هيئة تخالف هيئة الإحلال، فلذا سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ما يلبس المحرم، فجاء الجواب عما لا يلبسه، لأن الذي للمحرم لبسه كثير والممنوع قليل، فالذي يمنع منه المحرم هو المذكور في هذا الحديث وما أشبهه. ويجمع هذه الممنوعات ويجمع هذه الممنوعات أنها خيطت على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه، فتدخل في ذلك هذه الخمسة: القميص والإمامة والسراويلات والبرانس والخفاف، ويدخل في ذلك كل ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه. مثلا لم تذكر الطاقية لكنها ممنوعة لأنها في معنى الإمامة، لم تذكر الجوارب لكنها ممنوعة لأنها في معنى الخفاف، كذلك الإزار الذي فيه مطاط مثلا هذا لا يجوز لأنه لا يجوز للمحرم لبسه لأنه محيط بالعضو، فجرت العادة أنه يعني الذي جرى في الحديث هو ذكر هذه الخمسة، لكن يلحق بها ما أشبهها، يلحق بها ما أشبهها. وإذا كل ما خيط على قدر البدن أو جزء منه أو عضو من أعضائه فالمحرم ممنوع منه، وهو المراد بالمخيط في تعبير الفقهاء، وبعضهم يعبر بالمحيط بالحاء، وقد كثر استعمال هذا اللفظ حتى ظن بعض الناس أن كل ما فيه خيط فإنه يمنع منه المحرم، وهذا غير صحيح، بل المقصود ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه فهذا الذي يمنع منه المحرم. ثم استثنى بعد ذلك قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقد اختلف العلماء هل يجب أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وفي الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارة فليلبس سراويل. لذلك اختلف العلماء، الجمهور على أنه يجب أن يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما من غير قطع أثم وفدا. قالوا وهذا حديث، حديث عباس مطلق، وحديث ابن عمر حديث الباب مقيد، قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق والمقيد. قال في المراقي: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكمه والسبب. وقال حنابلة: بل له أن يلبسهما بلا قطع وليس عليه فدية. فهو أمر بالقطع أولا ثم رخص لهم في عرفة في لبسها من غير قطع، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا كان في عرفة، وأكثر من فيها لم يسمعوا حديث الأمر بالقطع. حديث الأمر بالقطع كما سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة قبل أن يتجهوا إلى مكة. قالوا: وهذا يعني وقت الحاجة في البيان، لو قيل بحمل المطلق على المقيد لكان فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، ومن شروط حمل المطلق على المقيد ألا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلا بقي المطلق على إطلاقه ولم يحمل على المقيد. هذا وجه قول الحنابلة بعدم القطع. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب على ما سأل عنه السائل، وهذا من فقه المفتي أنه إذا أراد أنه إذا رأى من حال المستفتي أنه بحاجة إلى بيان أمر آخر غير الذي سأل عنه أنه يبينه له، وهذا من محاسن الفتيا. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. فالطيب من محظورات الإحرام، فالمحرم ممنوع من الطيب، فلا يلبس ثوبا مسه طيب، وكذلك يمنع من شرب القهوة التي فيها زعفران، يعني كما يحرم جعله في الثياب يحرم جعله في مأكول أو مشروب، إلا إذا مسته النار وطبخ فذهبت رائحته فحينئذ لا يكون طيبا، لأنه بالطبخ يعني زال اسم الطيب عنه، يعني استحال عن كونه طيبا. وفي الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. وهذا كلام عام للذكور والإناث. نعم، بقي أنها لا تلبس النقاب والقفازين. المرأة لا تلبس، يعني الذي تلبسه المرأة في حال إحرامها هو ما تلبسه، يعني تحرم فيما شاءت من الثياب الذي تلبسه في حال إحرامها وما تلبسه في غير ذلك من الثياب من الثياب الساترة، إلا أنها تمنع من شيئين، من النقاب ومن القفازين. فلا تلبس النقاب إلا إذا كان مثلا مر بها الرجال أو كان في موضع فيه رجال، فهنا تغطي وجهها عن الرجال، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. الحديث في إسناده ضعف، لكن يشهد لهما في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وهذا اللباس الذي يلبسه المحرم يعني فيه تذكير له بأنه متلبس بهذه العبادة العظيمة، وهذا يوجب يقظته وإقبال قلبه على العبادة، وفيه تذكير بخروج من الدنيا، فهذا لباس الموت. وتأمل كيف افتتحت سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، واختتمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهذا فيه تذكير باليوم الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رحمه الله قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة؟ فقلت لا. فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. نعم، الفدية في المناسك المقصود بها ما وجب بسبب ترك واجب في الحج أو فعل محظور في الإحرام، والذي في هذا الحديث هو من أي القسمين؟ هو من ترك الواجب أو من فعل المحظور؟ فعل المحظور. نعم، هو من فعل المحظور، وسميت فدية لأنها فداء للنفس عن العقوبة. قال عن عبد الله بن معقل رحمه الله من التابعين أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، أي عن آية الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هكذا كانت مجالسهم، حرص على تعلم العلم النافع ومذاكرته، وعلى فهم القرآن والسؤال عما أشكل من مسائل الدين. قال: نزل في خاصة فهو سبب نزولها، وهي لكم عامة فالحكم عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، لكن يعني كان لا يقتله لكوني محرما. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما أبصره وأشاهده، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. يعني الراوي شك ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله عنه، هل قال ما كنت أرى الوجع أو قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى؟ أتجد شاه؟ فقلت لا. فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. والفرق 3 أصوع، الصاع يجمع على أصوع وصيعان وأصواع، وصح كثير من أهل اللغة جمعه على آصع أيضا. قال: أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، يعني يكون مسكين نصف صاع، أو يهدي شاة يذبحها هديا يتصدق به، أو يصوم 3 أيام. وهذا التفصيل بيان لإجمال الآية، ففدية من صيام. إذن ما الصيام المطلوب هنا؟ صيام 3 أيام. أحسنت. أو صدقة، ما المطلوب في الصدقة؟ إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. أو نسك، ما المقصود؟ نعم، أحسنت، يعني إهداء شاة. فالسنة مبينة لمجمل القرآن. الحديث فيه جواز حلق المحرم شعر رأسه لضرر كقمل، فينتفي عنه الإثم، لكن تجب عليه الفدية. وأما إذا لم يكن ضرر فيحرم أخذ الشعر. والأصل في الجواز لضرر مع وجوب الفدية الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهو دليل على أن الفدية على التخيير، هي على التخيير بين الثلاث المذكورة في الآية. والرواية الأولى التي أوردها المؤلف ليس فيها التخيير إلا بين الإطعام والصيام، لكن الرواية الأخرى فيها التخيير بين الثلاثة، وهذا هو نص القرآن، وعليه عامة الوارد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتاويهم أنه على التخيير. وفرق بين فعل المحظور وترك الواجب: من فعل محظورا فهو مخير بين الثلاثة، الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما قال تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما من ترك واجبا فيلزمه الدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. ومن الخطأ إلزام فاعل المحظور بالدم، بل هو مخير يختار ما شاء من الثلاثة. والنص إنما ورد بحلق شعر الرأس، وألحق العلماء في التحريم ألحقوا بحلق شعر الرأس أخذ شيء من شعر البدن، فجعلوا أخذ شيء من شعر البدن محظورا من المحظورات، سواء أكان من شعر الرأس أم من غيره، خلافا للظاهرية الذين خصوه بشعر الرأس. ويدل لمذهب جماهير العلماء قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار. تأخذ منه أن المحرم ممنوع من الأخذ من الشارب في إحرامه، فهذا يدل على أنه ليس خاصا بشعر الرأس، بل ألحق العلماء بحلق الرأس غيره من محظورات الإحرام كقلب الأظفار والطيب ولبس المخيط. النص إنما ورد في حلق الرأس، هذا المحظور الوحيد الذي دل النص على وجوب الفدية فيه، أما غيره من المحظورات فطريق إثبات الفدية فيها القياس على شعر الرأس بجامع الترفه في كل. هذا الحديث كما سبق تفسير لما في القرآن، فيبين أن الصيام يكون 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع، والذبح يكون شاة يتصدق بها الفقراء، ويشترط في ما يذبح ما يشترط في الأضحية من السن والسلامة، والإطعام 3 أصواع لكل مسكين نصف صاع، خلافا لمن قال إنه نصف صاع من الحنطة وصاع من غيرها ومن الحنفية، ولمن قال إنه مد من الحنطة ونصف صاع من غيره ومن الحنابلة. ظاهر الحديث أن فدية فعل المحظور لا تختص بالحرم، وهذا قول مالك وأحمد، لأنه قال أنسك شاه، هذا مطلق يعني يدفعها إلى مستحقها وليس خاصا بالحرم. فظاهر الحديث أنه هذا كان في الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالبعث إلى الحرم، فدل على الإطعام يكون حيث فعل المحظور، يرفع الطعام إلى مستحقه ولا يختص ذلك بالحرم. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب صفة العمرة والحج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهلك. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. نعم أحسنت. الأنساك 3: تمتع وقران وإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ويحرم بالحج من عامه، والقران أن يحرم بهما جميعا أو يرخي الحج على العمرة فتتداخل الأفعال، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا له عن العمرة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالتمتع هنا تمتع القران، أنه أتى بالعمرة والحج في سفرة واحدة، وإطلاق التمتع على ما يشمل القران لغة القرآن، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. المقصود المتمتع والقارن، وهو شائع في ألسنة الصحابة، كثير في الأحاديث أن من جمع بين الحج والعمرة يقال عنه تمتع ولو كان قارنا. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. المقصود أنه قدم في تلبيته لفظ العمرة على لفظ الحج، فقال لبيك عمرة وحج، قال لبيك عمرة وحج، وفيه مشروعية التلفظ بالنسك. وليس المقصود أنه أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج، لأنه يؤدي إلى مخالفة الحديث الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة، فلا بد من الجمع. نعم، قال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، أهلوا أول الأمر بالحج مفردين، ثم يعني فسخوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى عمرة فصاروا متمتعين. فكان من الناس من ذوي الغنى من الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إقروا من مكة، وكان ذلك بسرف قبل أن يصل إلى التنعيم، قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه، أي يبقى على إحرامه، لا يحل له شيء من محظورات الإحرام حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى، من لم يكن أهدى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخ الحج إلى عمره ليصير متمتعا، قال ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. أمر بالتقصير مع أن الحلقة هو الأفضل، لماذا؟ طيب أليس يعني الحق؟ سيحتاج أن يحلق مرة أخرى. أحسنت، نعم هو هكذا، لأنه حتى يبقى شعر يحلقه في الحج، الحلق أفضل من التقصير، فيجعل الحلقة للحج ويقصر في العمرة. يعني مثلا من وصل مكة وهو متمتع في اليوم الثامن، فإنه بعد طوافه وسعيه يقصر، لأنه بعد يومين سيحلق، لو حلق في الثامن لن يبقى شعر للحج، لكن لو وصل مكة مثلا في أول ذي الحجة فلا بأس أن يحلق، ثم يوم النحر يحلق أيضا، لأنه يكون قد يعني اسود رأسه غطاه الشعر. قال وليقصر ثم وليحلل، يعني إذا فعل ذلك فقد حل من عمرته. قال ثم ليهل، يعني يبقى على إحلاله، ثم بعد ذلك يهل بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. قال ثم ليهل بالحج وليهدي، في لفظ هنا وليهدي، يعني ليهدي من لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، كما قال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم استيسر من الهدي، إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والهدي الواجب على من تمتع أو قرن هو ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جزور، لما سئل قال جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، والمراد سبع بدنة أو سبع بقرة. والهدي ما للبيت يهدى من نعم من إبل أو بقر أو من غنم، هذا المقصود بالهدي. والهدي ما للبيت يهدى من نعم من إبل أو بقر أو من غنم. قال فمن لم يجد هديا، ما وجد هديا أو ما قدر على استعمال، ما قدر على ثمنه، فليصم 3 أيام في الحج، أي في أيام الحج، أولها من حين يحرم وآخرها آخر أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله، أي إذا عاد. قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هذا طواف القدوم، بادر إليه، فيه مشروعية مبادرة بالطواف، واستنى الركن أي الحجر الأسود أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 رمل فيها كلها، ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 حتى ركعتي الطواف، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرأ فيهما قل يا الكافرون والإخلاص. فإن لم يتيسر أن يصلي خلف المقام قريبا منه صلى خلف المقام ولو بعيدا عنه، لكن يعني لكن إذا ما تيسر أن يكون قريبا منه يعني يحرص على أن يجعله بينه وبين الكعبة، وإذا صلى في أي مكان أجزأ، إذا صلى في أي مكان أجزأ، لكن ينبغي يحرص أن يكون المقام بينه وبين الكعبة ما تيسر له ذلك، إذا تيسر له ذلك. قال ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، لكنه قبل أن يتجه إلى الصفا، يعني بعد أن فرغ من ركعتي الطواف، ما اتجه إلى الصفا، ما اتجه إلى الصفا، بل فعل شيئا. ما هو؟ شرب من ماء زمزم، نعم، شرب من زمزم، وأيضا استلم الركن. استلم الركن. نعم، هو قبل أن يتجه إلى الصفا، بعد أن فرغ من ركعتي الطواف، رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم اتجه إلى الصفا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. واستلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف يكاد يكون من السنن المهجورة، فيرجع ويستلم الركن إذا تيسر، وإلا تركه ولا يشير إليه. ويستحب أيضا كما ذكر الشيخ إبراهيم بعد الطواف وبعد صلاة الركعتين الشرب من زمزم، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه وصلاته خلف المقام في حجة الوداع كما في الحديث في مسند الإمام أحمد. نعم، ثم قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، يعني سعى 7 أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم منه، حتى يعني بقي على إحرامه حتى قضى حجه، أي قضى أكثر أعمال الحج، ونحر هديه يوم النحر، نحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده، ونحر علي رضي الله عنه ما بقي وهو تمام 100. أين كان ذلك النحر؟ كان في عرفة، لا، ليس في عرفة، في هنا في منى. نعم، كان في منى. قالوا: أفاض فطاف بالبيت، رجع فطاف طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه، حل له ما كان محظورا عليه في إحرامه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب أعمال يوم النحر وتقديم بعضها على بعض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. نعم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. جعل الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم العيد يوم الحج الأكبر، وفيه 4 عبادات عظيمة: الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف، وقد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، وقد جمعها بعضهم في رنحط. رنحط: الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. ورمز ما يفعل يوم النحر برنحط قد خصه من يدري. فهذه هي أعمال هذا اليوم، يوم العيد. العمل الأول رمي جمرة العقبة فقط دون الجمرتين الأخريين، والثاني نحر الهدي أو ذبحه إن كان تطوعا أو كان عليه هدي متمتع القارن، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان عليه سعي. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المشروع للحاج، أن تكون أعماله على هذا الترتيب ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته في حجة الوداع بين جمرة العقبة والجمرة الوسطى في صباح العاشر، فبذل نفسه للناس ليعلمهم ويفتيهم، ويشرع للعالم أن يفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، فيعلم الناس ويجيب على أسئلتهم. فقال رجل: لم أشعر. قال: رجل: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي، وقال في رواية: لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. لا حرج نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، يعني لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن 6 أشياء. الأول: الحلق قبل الذبح، حلقت قبل أن أذبح. الثاني: النحر قبل الرمي، نحرت قبل أن أرمي. الثالث: الحلق قبل الرمي، حلقت قبل أن أرمي. الرابع: طواف الإفاضة قبل الرمي، أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. كان في الحديث، كان في هذا اللفظ الذي أورده المؤلف: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. الخامس: الرمي في المساء، رميت بعدما أمسيت، وكلها في الصحيحين أو في أحدهما. السادس: السعي قبل الطواف، وهذا عند أبي داود: سعيت قبل أن أطوف. وأعل هذا اللفظ الدارقطني والبيهقي وتبعهما ابن القيم، قال في زاد المعاد: سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ. وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فمن قدمه فعليه أن يعيده، يعني إذا قدم السعي قبل الطواف فبعد أن يطوف يعيد السعي، يعيد السعي. ونقل ابن البر الإجماع على ذلك، وإن كان قد قال به بعض السلف. الحديث دليل على أن من لم يشعر، ورد في رواية: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، وهكذا. فلم أشعر أي لم أعلم ولم أفطن، قدم عذره قبل السؤال. ففيه أن من لم يشعر فخالف هذا الترتيب فلا شيء عليه. وأما العامد خالف في الترتيب عمدا، فيعني ما سبق في الجاهل والناس. لكن العامد فيه قولان: قيل إنه يجوز أن يقدم بعض أعمال هذا اليوم على بعض، لأنه قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقول الثاني عدم الجواز، وأن الواجب المحافظة على ترتيبها، ولا يعذر إلا الجاهل والناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب به من قال لم أشعر، فيكون لا حرج، يعني لا حرج على من لم يشعر، أي لا حرج على من جهل أو نسي. وأكثر العلماء على الأول، وأن الجواز يعم العامد، وذلك لأن توارد الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوة كلامه في نفي الحرج وكونه لم ينهى عن العودة لمثلها، هذا يدل على التسامح مطلقا، الجاهل والناسي والعامد، هذا الذي عليه الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب العمل أيام منى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم. استأذن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو القائم على سقاية الناس في مكة من زمزم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك البيت، أن يترك المبيت، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليقوم بسقاية الحجاج، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقريب منه، قريب منه ترخيصه في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه، ترخيصه لرعاة الإبل. قال عاصم بن عدي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداء ليومين، ثم يرمون يوم النفر. يوم النفر هو اليوم 13، فيرمون الغد ليومين ثم لا يرجعون إلا في اليوم 13 ويرمون. حديث رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. ففيه دليل على وجوب المبيت بمن ليالي أيام التشريق، وهي ليلة الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر، وهذا لغير المتعجب. الثالث عشر لغير المتعجب، فيه دليل على الوجوب. لماذا؟ لأن لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ولرعاة الإبل في ترك المبيت لمنى. لو كان غير واجب ما كان الترخيص في حق هؤلاء معنى، وقد اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور على الوجوب، والحنفية على السنية لعدم الأمر. وثمة الخلاف تظهر في من تركه، يعني هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم. والمراد بالمبيت الذي يتحقق به الواجب الإقامة بمنى أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو من آخره، سواء كان الحاج نائما أو مستيقظا. المقصود ما يزيد على نصف الليل. تعرف نصف الليل بأن تحسب ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق الذي يؤذن عنده لصلاة الصبح، وتقسمه على اثنين. والاحتياط للحاج إذا أراد أن مثلا في هذه الليلة أراد أن يذهب إلى مكة ويتطوع بالطواف، احتياطه أن يعني أن يكون ذهابه لمكة بعد نصف الليل، يعني يبقى من أول الليل في منى، ثم بعد منتصف الليل إذا أراد أن يذهب فليذهب. لأنه إذا ذهب في أول الليل وقال سأرجع قبل نصف الليل، فقد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه، لزحام الطواف مثلا أو زحام في الطريق لحبس السير، فيتعذر الرجوع قبل نصف الليل. فالحزم في أن يعني يبقى في منى، فإذا قضى أكثر من نصف الليل ذهب إذا أحب للطواف. والمتعجل لا يجب عليه مبيت ليلة الثالثة عشر، لكنه يخرج قبل غروب الشمس، يعني إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى فإنه يبقى يبيت بها ويرمي الجمار في يوم الثالثة عشر. أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. لكن إذا غربت عليه الشمس وهو مرتحل، هو في طريقه في الخروج منها، لكن تأخر لحبس السير مثلا وزحمة الطريق، فله أن ينفر من منى ولا يلزمه أن يرجع ويبقى فيها. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب طواف الوداع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم، أمر الناس، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فهذا إما له حكم الرفع عند المحدثين، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. ويدل له رواية مسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أمر الناس أي من كان منهم مسافرا بعد إتمام نسكه، أي من كان منهم مسافرا بعد إتمام نسكه، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي طواف البيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. في الحديث: مشروعية طواف الوداع في الحاج بعد إتمام حجه وبعد قضاء نسكه، يشرع له أن يطوف طواف الوداع قبل رجوعه إلى أهله. واختلف العلماء هل هو واجب أو سنة؟ فقيل: واجب، وإن تركه فعليه دم، وهذا مذهب الجمهور، وذلك من وجهين. الوجه الأول: الأمر بطواف الوداع، أمر الناس، ورواية مسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده البيت. والوجه الثاني: الترخيص للحائض في تركه، فهذا يدل على أنه واجب، أنه واجب على غير الحائض، كما سبق الترخيص للعباس بن عبد المطلب ورعاة الإبل في البيتوتة عن منى، استدل به على وجوب المبيت بمنى، المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق. كذلك هنا الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع، إسقاطه عن الحائض، تخفيف الحائض بإسقاطه، هذا يدل على أنه واجب على غير الحائض. هذا مذهب الجمهور. والقول الآخر سنية، هو قول المالكية، قالوا: طواف الوداع سنة ولا يلزم بتركه شيء، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في تركه ولم يأمرها بدم. قالوا: لما لم يأمرها بدم ولم يأمرها بشيء، دل ذلك على أنه ليس بواجب، قالوا لأنه لو كان واجبا لأمر بجبره. واختلف العلماء في طواف الوداع، هل هو من مناسك الحج أو هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة؟ اختلفوا على قولين. قيل هو ليس من المناسك، بل كل من أراد أن يفارق مكة فإنه يطوف الوداع سواء كان مكيا أو آفاقيا. واستدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. أخرجه مسلم في هذا اللفظ. وجه الدلالة أنه سماه قاضيا للمناسك قبل الوداع، يعني كأن الوداع، كأن طواف الوداع ليس من المناسك. قالوا إذن هو عبادة مستقلة. وقيل بل هو من المناسك، ويدل للقول بأنه من المناسك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يصبرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. إخباره رضي الله عنه بأن طواف الوداع آخر المناسك دليل على أنه من مناسك الحج. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه نسك. وأما حديث العلاء فلا دلالة فيه، لأن المراد به قضاء المناسك المؤقتة بوقت معين، لما قال بعد قضاء نسكه يقصد يعني المناسك المؤقتة بوقت معين كالوقوف بعرفة والمبيت والرمي، فبعد قضاء هذه المناسك المؤقتة. وقوله رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فيه أن طواف الوداع ينبغي أن يكون بعد أن لا يبقى شيء من مناسك الحج غيره، ثم يعني يطوف الوداع ثم يخرج من مكة، ولا يضره الانتظار بعد طواف الوداع. إذا انتظر قليلا لأداء صلاة أذن لها، أو لشراء بعض ما يحتاجه، أو لاجتماع رفقة، أو نحو ذلك مما لا يدل على البقاء اختيارا، هذا لا يضر. أما إقامته الطويلة في مكة بعد طواف الوداع فهذا يؤثر على الوداع، يعني من طاف الوداع ثم أقام إقامة طويلة داخل بنيان مكة فإنه يعيد طواف الوداع. أما إذا مثلا اشتغل بما يتزود به مثلا لسفره، اشترى بعض حوائجه، انتظر رفقة، أدى صلاة بعد طواف الوداع ثم خرج، فهذا لا يضره، لا يضره. وكذلك إذا خرج من بنيان مكة لا يلزمه الوداع، يعني مثلا خرج إلى منى، خرج إلى مزدلفة، فهذا يعني لا يلزمه الوداع بعد ذلك. وفي الحديث سقوط طواف الوداع عن الحائض تخفيفا عليها، ومثلها النفساء. واختلف العلماء في مسألة تتعلق بطواف الوداع، وهي هل يشرع في العمرة أو لا يشرع؟ صرح جمهور الفقهاء بأن طواف الوداع لا يجب على غير الحاج، بل نقل ابن رشد الإجماع على ذلك، وإن كان قد خالف فيه بعض الفقهاء، لكن اختلفوا في استحباب طواف الوداع للمعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر بطواف الوداع للمعتمر، وإنما قال ذلك في الحج، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع في شيء من عمره، ولا أمر أحدا من أصحابه بذلك. فهذا يدل على أنه خاص بالحج. وإذا أخر طواف الوداع، وإذا أخر طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده، فإنه يجزئ عن الوداع. يعني هذا الحاج طواف الإفاضة من أعمال العاشر، من أعمال اليوم العاشر يوم النحر، هو أخره حتى انتهى من رمي الجمرات في أيام التشريق، ثم طاف الإفاضة عند خروجه من مكة، فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه أن آخر عهده البيت طواف، أن آخر عهده البيت الطواف، حتى لو كان عليه سعي بعد طواف الإفاضة، يعني ذلك لا يؤثر، يكون طواف الإفاضة عن طواف الإفاضة وطواف الوداع. مثل المتمتع عليه السعي بعد الطواف، بعد طواف الإفاضة. وكذلك من لم يسعى مثلا بعد طواف الوداع، بعد طواف القدوم، وليس متمتعا، عليه سعي واحد، هذا مفرد جاء وطاف طواف القدوم، فعليه سعي واحد يكون بعد طواف القدوم، هو لم يطف بعد طواف القدوم، لم يسعى أقصد بعد طواف القدوم، فهذا أخره فجعله بعد طواف الإفاضة، فهل يحتاج بعد طواف الإفاضة والسعي إلى أن يرجع ويطوف مرة أخرى طواف الوداع؟ الجواب لا، بل يقع طواف الإفاضة عن طواف الوداع ولا يؤثر السعي بعده، لأن السعي تابع للطواف، فلا يضر الفصل بين الطواف والخروج من مكة بالسعي. ومن فرغ من طواف الوداع فإنه يمضي على وجهه ولا يمشي عند خروجه من مسجد القهقرى كما يفعله بعض من أراد الخير ولم يصبه. لو كان هذا الفعل خيرا لسبقونا إليه ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بادر إلى فعله الصحابة رضي الله عنهم. وما أجمل ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول يعني من العبادة لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. ومن المجلس القادم ندخل في المعاملات إن شاء الله، ولعله إذا سار الأمر على ما أريد له أن يكون الفراغ من مدرسة هذا الكتاب يوم الخميس إن شاء الله، إنه أخذنا 50 حديثا في 4 أيام، فنأخذ 50 الثانية في الأيام الأربعة القادمة إن شاء الله. سيكون الدرس إن شاء الله 16:10 بتوقيت مكة المكرمة من غد إن شاء الله، لن يكون درس بدل منظومة أصول الفقه وقواعده، سيكون درسا واحدا هو هذا الدرس، وسيكون 16:10 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.